الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع عشر من كتاب الفقه الميسر. نواصل القراءة في الرضاع. الشرط الثالث من شروط الرضاع يؤيده ما رواه في بعض ألفاظ حديث سهلة بنت سهيل أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرضئي سالما خمس رضاعات تحرمي عليه. وهذا التركيب في قوة إن ترضعيه خمسة تحرمي عليه، وفي رواية: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، رواه مسلم. وقد ذهب إلى اعتبار الخمس ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن زبير وعطاء وطالس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم وجماعة من أهل العلم. وقد روى ذلك عن علي كرم الله وجهه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل، ومنهم أبو حنيفة ومالك رضي الله عن الجميع لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآية. وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاع قل أو كثر. واعلم أن المرضعة لو شكت هل أرضعت الطفل خمسا أم لا، وهل وصل اللبن إلى جوفه أم لا، فلا تحريم ولا يخفى الورع. ولو تحققت أنها أرضعته خمسة لكن شكت هل هي في الحولين أم فأكثر، فلا تحريم أيضا لأن الأصل عدمه. أثر الرضاع. واعلم أن المرضعة تنزل منزلة الأم، فكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب يحرم عليه من قبل أم الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا ما استثني من ذلك وقد تقدم بيانه. فتصير المرضعة أما للرضيع وزوجها أبا له. وحجة ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله ما آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأته. فقال عليه الصلاة والسلام: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، رواه الشيخان. وأبو القعيس زوج أمها من الرضاعة فهو أبوها لأن اللبن له، وأفلح أخوه فهو عمها. وقولها إنما أرضعتني امرأته الضمير راجع إلى أبي القعيس. النفقة. النفقة مأخوذة من الإنفاق والإخراج، ويجيبها ثلاثة أسباب: القرابة والملك والزوجية. أما السبب الأول وهو القرابة فإنه يوجب النفقة لكل منهم على الآخر لشمول البعضية والشفقة، ولقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الآية السادسة سورة الأحزاب. فتجب على الأصول والفروع، للوالد على ولده وإن علا، وللولد على والده وإن سفل، ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، ولا بين الوارث وغيره، ولا فرق بين اتفاق الدين والاختلاف فيه. دليل الوجوب على الولد. ودليل وجوبها على الولد لوالديه قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، حاشية الآية الخامسة عشرة سورة لقمان، انتهت. وقوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، سورة الأحقاف الآية الخامسة عشرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة من الله وأموالهم لكم إذا احتجتم. وفي قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، الآية الثانية سورة المسد. هذا دليل على أن الولد من كسب الوالد. واعلم أن الأجداد والجدات ملحقون بالأبوين إن لم يدخلوا في عموم الأبوة كما ألحقوا بهم في العتق وسقوط القصاص وغيرهما لوجود البعضية والشفقة. وإنما تجب نفقة الوالدين على ولدهما بشروط: الأول يسار الولد، والموسر من فضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته ما يصرفه إليهما، فإن لم يفضل فلا شيء عليه لإعساره، ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من عقار وغيره لأنها حق مالي لا بدل له فأشبه الدين. فإن لم يكن له مال وكان قادرا على الكسب فإنه يكلف بالكسب على الصحيح، وبه قال الجمهور. الثاني ألا يكون لهما مال يكفيهما. الثالث ألا يكونا مكتسبين، لأن الاكتساب بمنزلة المال، فإن لم يكونا مكتسبين وهما صحيحان ففي تكليفهما بالكسب قولان، أصحهما يكلفان للقدرة على الكسب. والقول الثاني لا يكلفان، لقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبقت الإشارة إلى هذه الآية. وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفهما بالكسب. دليل الوجوب على الوالد: أما وجوبها على الوالد لولده وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، فلقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 33 بعد 200. وجه الدلالة أن أبا الولد إذا أرضعته زوجته المطلقة وجب عليه رزقها وكسوتها كأجر على الرضاع، فبالأولى ولده. وقال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، سورة الطلاق الآية 6. فإذا وجبت الأجرة لمن أرضعت ولده فبالأولى لولده. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن معي دينارا. فقال: أنفقه على نفسك. فقال: معي آخر. قال: أنفقه على ولدك. وقال صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وإنما تجب النفقة للأولاد بشروط: الأول يسار الوالدين كما مر في حق الولد وفي تكليفهما بالكسب، كما مر في حق الوالد وفي تكليفهما بالكسب إذا لم يكن لهما مال قولان، الصحيح نعم. الثاني ألا يكون للولد مال ولا كسب، فإن كان فلا تجب عليهما لعدم الحاجة. نعم، لو كان للابن مال غائب لزم الوالد أن ينفق عليه إلى قدوم ماله ثم يرجع عليه بما أنفق. النفقة على قدر الحاجة. نفقة القريب لا تقدر بل هي بقدر الكفاية، ويختلف ذلك باختلاف الكبر والصغر والحاجة، فقد يحتاج الكبير ما لا يحتاج الصغير وبالعكس، فهي على حسب حاجة المنفق عليه، فيعطيه ما يستقل به دون ما يسد الرمق، وتجب له الكسوة والسكن، ولو احتاج إلى خادم وجب. ولو اندفعت هذه الأمور بضيافة وتبرع سقطت عمن تجب عليه. ولو سلم النفقة إلى القريب فتلفت في يده أو أتلفها وجب الإبدال، لكن إذا أتلفها يجب عليه الإبدال إذا أيسر. ولو ترك الإنفاق على قريبه حتى مضى زمان له يصر دينه عليه سواء تعدى أم لا، لا لأنها شرعت للمواساة، لكن في حالة التعدي يعصى الله، بخلاف نفقة الزوجة فإنها تصير دينا عليه لأنها عوض وليست للمواساة. نفقة الرقيق والبهائم. هذا هو السبب الثاني مما يوجب النفقة، وهو ملك اليمين. فمن ملك عبدا أو أمة لازمه نفقته قوتا وإدانا وكسوة وسائر المؤن لوجود السبب وهو الملك. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملكه قوته. ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فلازمته مؤونته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، فإذا استعمله نهارا أراحه ليلة وبالعكس، ويريحه في الصيف وقت القيلولة، وما خفف عنه فله أجره. ففي الحديث: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجرا في موازينك، رواه ابن حبان في صحيحه. وعلى المملوك ذكرا كان أو أنثى بذل المجهود وترك الكسل. وكما يجب عليه مؤونة مملوكه، يجب عليه نفقة دابته، يستوي في ذلك العلف والسقي، ويقوم مقام ذلك أن يخليها لترعى وتجد الماء إن كانت ممن ترعى بنفسها، وتكتفي بذلك لخصب الأرض ونحوه ولم يكن مانع. فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم عليه وأفن. ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والخشاش الحشرات. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فسكن، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنما تشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، تديم عليه العمل. رواه الإمام أحمد والبيهقي وإسناده في مسلم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولأن الدابة ذات روح فأشبهت المملوك، ولا يكلفها من العمل إلا ما تطيق كالرقيق. واعلم أن الدابة اللبون لا يجوز نزف لبنها بحيث يضر ولدها، وإنما يحلب ما فضل عن ري ولدها، ويستحب أن يقص الحالب أظفاره لئلا يؤذيها. وكما يجب ذلك عليه أن يبقي للنحل شيئا من العسل في الخلية يتغذى منه في وقت الجفاف. نفقة الزوجة. هذا هو السبب الثالث، وهو ملك الزوجية. وقد تظهرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب نفقتها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، سورة النساء الآية 34. والقيم على الغير هو المتكفل بأمره. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، سورة البقرة الآية 33 بعد 200. ولم يزعت هند امرأة أبي سفيان وشكت أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي حديث جابر الطويل: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكن أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة. أنواع النفقة. ونفقة الزوجة أنواع، منها الطعام وهو ما يقتات به من الحب غالبا، ويختلف ذلك باختلاف حال الزوج في اليسار والإعسار، ويستوي في ذلك المسلمة والذمية والحرة والأمة لأنه عوض. فعلى الموسر مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف. والاعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالكيل المصري نصف قدح أو قيمة ذلك. أما اعتبار الحد فلأن الله تعالى أوجب النفقة بالمعروف. أما اعتبار الحد فلأن الله تعالى أوجب النفقة بالمعروف، ومن المعروف أن يطعمها مما يأكل أهل البلد. وأما وجوب الحد فبالقياس على الكفارة. ودليل التفاوت قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. سورة الطلاق الآية السابعة. ومنها الإدان من غالب أدم البلد كالزيت والدهن والسمن. حاشية: الإدان ما يؤتدم به كالزيت ونحوه. انتهى. وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجب، ويجب أن يطعمها اللحم في كل أسبوع رطل إن كان معصرا، وعلى المعصر رطلان، وعلى المتوسط رطل ونصف. استحب الشافعي أن يكون في يوم الجمعة فإنه أولى بالتوسع فيه، وهذا حيث لا يكثر اللحم، أما إذا كثر فيزاد بحسب عادة البلد. ومنها الإخدان إذا كانت ممن تخدم وإلا فتخدم نفسها. ومنها الكسوة، وتجب على قدر الكفاية، وتختلف باختلاف البلد في الحر والبرد، وباختلاف الفصول في الصيف والشتاء، وباختلاف يسار الزوج وإعساره، فيجب لامرأة الموسر ما لا يجب لامرأة المعسر، ولامرأة المتوسط ما بينهما. متى تجب النفقة؟ وتجب نفقة الزوجة على زوجها إذا مكنته منها. وعدم التمكن يحصل بأمور: الأول، لو امتنعت من الوطء وحده أو من بقية الاستمتاعات حتى القبلة، وهذا إذا لم يكن هناك مانع، فإن وجد فهي معذورة، كأن كانت مريضة أو كان بها قرح يضرها الوطء معه، وتستمر عليه النفقة بشرط أن تكون عنده. الثاني، هربها من بيت الزوج وسفرها بدون إذنه. الثالث، الصغر، فإن كانت صغيرة وهو كبير أو صغير فلا نفقة لها لأنه لم يوجد التمكن التام من الاستمتاع. الرابع، العبادة، فإذا أحرمت بحج أو عمرة ولو أذن لها في ذلك سقطت نفقتها لأنها سافرت في غرض نفسها، فإن سافر معها فلا تسقط النفقة، ولو صامت تطوعا بغير إذنه سقطت النفقة، فإن أذن لم تسقط. عجز الزوج عن الإنفاق. إذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجية الواجبة عليه فالزوجة بالخيار، إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها، أو اقترضت وأنفقت على نفسها، ونفقتها في كلتا الحالتين دين عليه إلى أن يسر، وإن شاءت طلبت فسخ النكاح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من يعسر بنفقة امرأته فقال: يفرق بينهما. رواه الدارقطني. ولأن الجد والعم يثبتان حق الفسح فالعجز عن النفقة أولى، لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من النفقة، ولأن عدم النفقة ربما يوقع الزوجة في الزنا، وإن كان له على زوجته دين فأمر بالإنفاق منه، فإن كانت موسرة فلا خيار لها في الفسخ، وإن كانت معسرة فلها الفسخ، ولا يلزمها القبول لأنها قد لا تصل إلى حقها والمعسر ينظر. ولو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعسر فلها الفسخ، ولا يلزمها القبول أيضا لأن فيه منة للمتبرع. وعلم أن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال، فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار لها. فلو عجز عن العمل لمرض فلا فسخ، إن رجي زوال المرض في 3 أيام، فإن زاد فلها الفسخ للضرر. ولو لم يعطيها الموسر إلا نفقة المعسر فلا فسخ، ويصير الباقي دينا عليه. وشرط الفسخ تحقق إعسار الزوج بإقرار أو بينة مقبولة شرعا، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا. والإعسار بالمهر إن كان قبل الدخول فلها الفسخ، فإن قبضت المرأة منه شيئا امتنع الفسخ، لأن الزوج بإقباض بعض المهر قد استقر له بعض البضع. وإن كان بعد الدخول فلا يسوغ لها الفسخ، لأنه بالدخول قد تلف المعوض وهو البضع، فصار العوض دينا في الذمة. ولأن تسليمها له يشعر برضاها بذمته بخلاف ما قبل الدخول. ولو عجز عن الإنفاق على أم ولده يجبر على عتقها أو تزويجها إن وجد خاطبا راغبا، وإلا يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها. نكاح المتعة. هو كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد، وذلك أن يقول الرجل للمرأة نكحتك يوما أو عشرة أو شهرة أو حتى أخرج من هذا البلد وما أشبه ذلك، وهو نكاح فاسد ومنهي عنه ومتفق على تحريمه بين أئمة المذاهب. وقد استدلوا على تحريمه بقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، رواه ابن ماجه. وعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، قال: فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن عمر رضي الله عنه أنه حرم المتعة وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. هذا. وقد أراد المأمون أن يعلن يوما حل المتعة، فدخل عليه القاضي يحيى بن أكثم التميمي وهو متغير، فسأله المأمون عن سبب تغيره فقال: غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام، وهو النداء بتحليل الزنا. قال: الزنا؟ قال: نعم، نكاح المتعة الزنا. قال: من أين لك هذا؟ قال: من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآيات من الخامسة إلى السابعة سورة المؤمنون. يا أمير المؤمنين، زوجة المتعة ملك اليمين. قال: لا. قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث ولها شرائطها. قال: لا. قال: فقد صار من يتجاوز هذين من العادين. وهذا الزهري روى عن عبد الله والحسن بن محمد بن الحنفي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها، فسأل المأمون من حديث الزهري أهو محفوظ، فعلم أنه رواه مالك، فقال المأمون: أستغفر الله، وأمر فنودي بتحريم المتعة. الحضانة. الحضانة لغة الضم، وهي بفتح الحاء مأخوذة من الحضن، وهو ما لان من الجنب لضم الحاضنة إليه، وشرعا القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقر بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه، وهو نوع ولاية، إلا أنها بالإناث أليق لأنها أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام به وأشد ملازمة للأطفال. احتج بتقديمه على الرجال بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. وهذا الحكم إنما يثبت للأم دون الأبي إذا كان الطفل صغيرا لا يميز، فإن ميز خير بين الأبوين، فأيهما اختار ضم إليه. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وفي رواية لأبي داود والحاكم: فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وسن التمييز 7 سنين أو 8 سنين تقريبا، ولا بد من مع التمييز أن يكون عارفا بأسباب الاختيار، لأن التخير إنما فوض إليه لأنه أعرف بحفظه، وضبط التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. واعلم أن حكم أم الأم مع الأبي والجد حكم الأم، وتقدم الأم ثم أمهاتها القربة فالقربة، ثم أم الأبي ثم أمهاتها، ثم أم الجد ثم أمهاتها، ثم الأخت لأبوين، ثم للأبي، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة. فإن اجتمع مع النساء رجال قدمت الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة على النص. وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة، يقدم الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث على النص. واعلم أن بنات الأخوات يقدمن على بنات الإخوة كما تقدم الأخت على الأخ. شروط الحضانة: قد علمت أن الحضانة ولاية وسلطة، وأن الأم أولى من الأبي وغيره لوفور شفقتها، فإذا رغبت الحضانة فلا بد لاستحقاقها فيها من شروط. الأول كونها عاقلة، فلا حضانة لمجنونة، لأنه لا يتأتى مع الجنون حفظ الولد وصيانته، بل هي في نفسها تحتاج إلى من يكفلها، فكيف تكون كافلة لغيرها؟ الثاني الحرية، فلا حضانة لرقيقة، لأن منفعتها للسيد، فهي مشغولة به عن الحضانة، ولأن الحضانة نوع ولاية ولا ولاية لرقيق. الثالث كونها مسلمة، إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه فلا حضانة لكافرة على مسلم، لأنها ولاية ولا ولاية على مسلم، ولأنها قد تغشه فينشأ على ما كان يألفه منها. الرابع العفة، فلا حضانة لفاسقة، لأنها ولاية ولا ولاية لفاسق، ولأنها قد تغشه فينشأ على طريقتها. الخامس الأمانة، فلا حضانة لخائنة، لأنها قد تخون في حفظه فيضيع الطفل. السادس أن تكون خالية من النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ولأنها مشغولة بالزواج فيتضرر الولد، فلو تزوجت أم الطفل بعمه فوجهان أصحهما لا تبطل الحضانة، لأن العم صاحب حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعاية الطفل فيتعاونان على كفالته. السابع الإقامة، فلا تكون الأم أحق بالحضانة إلا إذا كان كل من الأبوين مقيمين في بلد واحد، أما إذا سافر أحدهما فإن كان سفر حاجة كحج وتجارة وغزو لم يسافر بالولد لما في السفر من الخطر والمشقة، بل يكون مع المقيم من هنا إلى أن يعود المسافر طالت مدة السفر أم قصرت. وإن كان السفر سفر نقلة إلى مسافة القصر فللأب انتزاعه من الأم ويستصحبه معه احتياطا للنسب، فإن النسب يتحفظ بالآباء وفيه مصلحة للتأديب والتعليم وسهولة القيام بمؤونته، فلو رافقته الأم في الطريق دام حقها في الحضانة، ولو عاد من سفر النقلة عاد حقها، ويشترط أمن الطريق وأمن البلد الذي ينتقل إليه، وإلا فلا يمكن من انتزاعه من الحضانة. وأعلم أن لسائر العصبات من المحارم كالجد والأخ والعم حق انتزاع الولد من سفر النقلة احتياطا للنسب، وكذا غير المحارم كابن العم إن كان الولد ذكرا، فإن كانت أنثى لم تسلم إليه. أما إذا كان المحرم من غير العصبات كالخال والعم للأم فليس له الحق في الانتزاع، لأنه لا حق له في النسب. وهل يشترط في استحقاق الأم الحضانة أن ترضع ولدها إن كان رضيعا؟ وجهان: أحدهما لا يشترط، بل على الوالد أن يستأجر مرضعة، والصحيح يشترط ذلك لعسر استئجار مرضعة. الجنايات: الجنايات جمع جناية، والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع. الأولى جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء، وهو المسمى قتلا وجرحا. الثانية جنايات على الفروج، وهو المسمى زنا وسفاحة. الثالثة جنايات على الأموال، فما أخذ منها بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل، وإن كان بتأويل سمي بغيا، وما أخذ منها خفية من حرزها سمي سرقة، وما أخذ منها بقوة سلطان وعلو مرتبة سمي غصبا. الرابعة جنايات على الأعراض، وهو المسمى قذفا. انتهى الوجه.